من الماشية، من الأبقار، من الخيل، من حتى من السباع والأسود والنمور، حتى من القطط، حتى من الفئران، حتى من كل شيء، كل شيء، كل الحيوانات اللي عندك أمرها ويتزأتك، مر ذكرا وأنثى منها وسيستجيب لك يا نوح. حتى الطيور، حتى الطيور الأمر أشد، حتى على الطير نفسه ما يقدر يطير في هذا الوقت. الطيور، الحيوانات كلها خلهم جاهزين عند العلامة، وخل أهل الإيمان أيضا يستعدون، وأهلك خلهم يتجهزون، فقط أهل الإيمان منهم، اللي كفر ما راح يكون معكم. وزوجتها الماتت قبل الطوفان ولا ما ماتت قبل الطوفان الله أعلم، الناس يختلفون متى ماتت زوجته لأن ما آمنت به، وعنده 4 أولاد، 1 كافر و3 مؤمنين. الله قال له خلك جاهز، قال له يا رب ما العلامة؟ شنو العلامة اللي أنا ألحق أنادي الحيوانات هذيل أركبهم السفينة وأهل الإيمان يركبون السفينة؟ شنو العلامة يا رب؟ قال التنور سيفور. التنور؟ أي تنور؟ التنور الذي يطبخون فيه، التنور الذي صنعوه ليعجنوا فيه خبزهم ويخبزوا فيه خبزهم ويطبخوا فيه طعامهم، تنور عادي عنده. قال الله عز وجل إذا هذا التنور شفت الماء قام يطلع منه اعرف أن الأمر بدأ عندك يا نوح، أنا راح أوريك هذه العلامة عشان تتجهز. وانتظر نوح عليه السلام فترة قد تكون سنوات طويلة حتى يفور هذا التنور، سنوات، ونوح عليه السلام ينتظر العلامة التي أخبره الله عز وجل بها. كل فترة يروح يشوف التنور في شيء بدأ يظهر منه الماء، حتى جاء ذلك اليوم والبشر على وجه الأرض على موعد عظيم وحدث جلل. هذا الحدث حذر منه آدم عليه السلام أولاده، ولعشرات 10 قرون والناس يتوقعون مثل هذا الحدث، لكن ما كان أحد يدري أنه سيحصل الآن. التنور فار، بدأ الماء يخرج، أسرع نوح عليه السلام وأمر الحيوانات أن تركب السفينة، وبدأت الحيوانات، تخيل، الله أعلم كم كانت من الحيوانات، ليس فقط الحيوانات حتى الطيور. وقيل أن هذه السفينة كانت 3 طبقات، الطبقة السفلى كانت لهذه الحيوانات من عظمها الشاتين والبقرتين والخيل وكل الحيوانات ذكر وأنثى، والطبقة العليا كانت لهذه الطيور التي ربما طارت ورجعت مرة أخرى، وكان الوسط لأهل الإيمان ومنهم نوح عليه السلام. والناس ينظرون ما الذي يحصل، ما الذي يجري، ما بال نوح ركب مع أصحابه في تلك السفينة وأركب هذه الحيوانات؟ وأتى الملأ ونظروا، ما لكم، هل جننتم، الأرض جافة، وركبوا على سفينة ليس فيها لا مطر ولا بحر. والناس مستغربين مما يفعل نوح عليه السلام، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال لي لأهل الإيمان اركبوا فيها، بسم الله، قولوا بسم الله وانتم راكبين، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. لما ركبوا السفينة والناس ينظرون، فجأة بدأ وعد الله عز وجل، بدأت السماء تمطر، ليس مطرا عاديا، مطر شديد، شفت الدلو اللي تسكبه على الأرض شلون الماء ينزل، ترى هكذا كان ينزل المطر من السماء مثل شلال. ففتحنا أبواب السماء، كأن السماء صارت باب وانفتح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مو بس من فوق ومن تحت. وفجرنا الأرض عيونا، ترى المنظر مخيف والله. لا تقول لي تسونامي، لا تقول لي مطر غزير والناس بدأت تغرق، لا تقول لي هذا مو طوفان عادي. هذا الطوفان ما صار على وجه الأرض إلا مرة واحدة في عهد نوح. السماء فتحت، الماء ينهمر، والأرض تفجرت. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملنا وارتفعت السفينة وارتفعت الفلك، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الله، ما أعظم النجاة في ذلك اليوم. والناس تخيل الآن مشهد الناس، الناس بدأوا يركضون. الناس أول شيء كانوا محتمين ببيتهم من المطر، على بالهم بيوتهم ستحميهم. لما بدأ الماء يرتفع، ارتفعوا فوق بيوتهم. لما شافوا الماء سيرتفع حتى على بيوتهم، بدأوا يركضون ويصرخون ويصيحون. وين يروحون؟ يروحون للجبال. الكل قام يتجه للجبال، اللي غرق غرق، اللي ما لحق ما لحق، واللي لحق قام يركض وين؟ على الجبال. حتى إن بعضهم ترك أطفاله وراءه ما لحق، والأم تركت طفلها يغرق وهي تهرب، تريد أن تركض لتنجو بنفسها. وهي تجري بهم في موج. ارتفاع الموج في ذلك اليوم كارتفاع الجبال، شكله مثل الجبل. الله، ترى منظر مخيف والله، مفزع. وما في أحد قاعد ينجو إلا هذه السفينة، والناس يصيحون ويصرخون. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونوح بهاللحظة الأبوة غلبت عليه، على طول سأل عياله، سأل حام وسام ويافث، وين أخوكم؟ أين أخوكم؟ من أخوهم؟ يام كنعان. قال أين أخوكم؟ قالوا لم يركب معنا يا أبي، ما جاء معنا، وهو يعرف أنه ما آمن به. فصعد على السفينة يبحث عنه، يبحث عن من؟ يبحث عن ابنه. والناس قاعد تغرق، والناس تصيح، والناس تركض إلى الجبال ويدور على ابنه. يا بني وينك؟ تخيلوا نوح، الله قال لا، إلا من سبق عليه القول. خلاص سبق عليه القول، خلاص يا نوح. قام ينادي ابنه، يا بني شافه الولد يام، شاف أبوه والولد قاعد يركض. وين قاعد يروح؟ قاعد يروح باتجاه الجبل. يا بني اركم معنا. مع أنه يدري أنه ما يصير يركب، لكن الأبوة مهما كان ابنه. يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لعل ابني كان يبطن الإيمان، لعل في ذرة إيمان، لعل في شيء من الفطرة بقت، لعل الله يتقبله وينادي يا بني تعال، يا بني يركب. مع أن الأمر خلاص انفصل. قال سآوي إلى جبل. يا أبتي ترى في جبل هناك راح أحتمي فيه. سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. رد عليه نوح، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا بني أدرك نفسك، هذا عذاب الله، هذا مو ماء وبس، هذه عقوبة نزلت. لعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والابن يركض والأب ينادي، الابن يركض للجبل والأب ينادي، حتى ارتفع الماء أعلى من رؤوس الجبال، وغرق الابن أمام أبيه، وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج، فكان من المغرقين. إنها مأساة على نوح عليه السلام، لكن هذه سنة الله، الإيمان والكفر يفصل الابن عن أبيه. وسارت السفينة زمنا في ذلك الموج المتلاطم، والمطر ظل ينزل 40 يوما. اختفت المدينة بمن فيها، حتى الجبال اختفت، وصار الماء أعلى من الجبال، والمطر ينزل، وسفينة نوح مغطاة، وأهل الإيمان يحمدون الله عز وجل. فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك فقل الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ترى كل أهل الأرض غطاها الطوفان، ولم يبق في ذلك الزمان إلا أهل تلك السفينة. إنه دعاء من؟ دعاء نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، غرق الجميع أمام أعينهم. وظل نوح عليه السلام وأهل الإيمان في السفينة يدعون الله عز وجل، ظلوا بعد أن توقف المطر شهورا في هذه السفينة تجوب بهم في الأرض، حتى أنها وصلت إلى مكة، ثم جابت بهم الأرض تجري حيث يأمرها الله عز وجل أكثر من 6 شهور. وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يدعون الله أن ترسو هذه السفينة وتنزل منزلا مباركا، لكن الأمر طال، شهر، شهرين، ومعهم حيوانات، وأحيانا كانت تصير بعض المشاكل مع هذه الحيوانات، وما تخرجها وما تأكل منها، وكانت مشكلة كبيرة عند نوح وأهل الإيمان، لكن الله حفظهم حتى زاد الموعد عن 6 شهور ب10 أيام. وإذا بنوح عليه السلام يرسل حمامة، يبي يتأكد في مكان في الأرض الماء نازلة في يابسة، فكان يرسل حمامة، وترجع الحمامة أول مرة رجعت بورقة زيتون، فعرف أنها إلى الآن ليست هناك يابسة في الأرض. ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، وجد رجلها عليه الطين، فعلم أن الأرض بدأت تجف، وبدأت الأرض تبلع ماءها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، واستوت السفينة، توقفت عند جبل في العراق اسمه الجودي، واستوت على الجودي. وقيل بعدا، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أهل الإيمان فرحوا أن النجاة اقتربت، خلاص للحين ما نزلوا من السفينة، لكن فرحوا أن الأرض بدأت تيبس وأن السفينة رست، يعني اقتربت النجاة، خلاص ستجف الأرض شيئا فشيئا. والناس فرحانين. وفي هذه اللحظات نوح عليه السلام رفع يديه إلى السماء وقال: ونادى نوح ربه. ليه الحين بعد أكثر من 6 شهور؟ تدرون نوح شنو يبي يطلب الحين؟ يبي يطلب الشفاعة لولده. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، ترى هذا قطعة مني يا رب، يبقى ولدي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم اللي قلت حق يا رب، لا تخاطبني في الذين ظلموا حق، وإنما لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حق، كل هذا حق يا رب، لكن يبقى ابني. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. رد الله عز وجل على نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انتهى يا نوح، دام إنه ما آمن لا تعتبر ابنك ولا تعتبره من أهلك. إن لو كان الأب، لو كانت الأم، لو كان الابن، لو كان العم، لو كان أحب الناس إلينا، خلاص الإيمان والكفر يفصل الناس عن بعضهم البعض. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذا بنوح ينتبه فيستغفر الله عز وجل ويظل يبكي سنوات طوال بسبب هذا الدعاء، فقط بسبب هذا الطلب ظل نوح عليه السلام يبكي ويستغفر الله عز وجل سنوات طويلة، وهو يقول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإذا بالأرض بعد فترة من الزمن جفت، هنا أذن الله عز وجل لنوح ومن معه من أهل الإيمان ولمن معه من الحيوانات والطيور أن تنزل من السفينة وترجع إلى الأرض التي ليس فيها إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد. قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا وبركات عليك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني راح يرجع الناس مرة أخرى إلى الكفر والشرك وسيأتيهم العذاب مرة أخرى. نزل نوح عليه السلام والقلة القليلة من المؤمنين إلى تلك المدينة التي خربها الطوفان، لم يبق فيهم حي ولا عين تطرف ولا صوت يسمع، ماتوا جميعا، هلكوا جميعا ولم يبق لهم أثر. بقي على وجه الأرض نوح ومن بقي معه من المؤمنين أهل التوحيد والإيمان، وبدأوا يعمرون الأرض مرة أخرى. وحج نوح عليه السلام مع أهل الإيمان في ذلك الزمن إلى مكة مع أبنائه، وظل فترة من الزمن حتى حالت وفاته. وفاة من؟ نبي ورسول قضى يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الآن جاءت ساعة الوفاة، قيل له يا نوح كيف ترى الدنيا التي قضيتها؟ قال كأنه بيت فيه بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. شفت اللي عمر هذه القرون الطويلة، يقول كأني دخلت من باب وطلعت من باب. فلما اقتربت وفاته نادى أبناءه 3 أهل الإيمان، سام الكبير هذا، حام، ويافث، فأخذ يوصيهم، وأول ما أوصاهم به التوحيد، لأن الشرك وقع في قومه ولهذا خاف على أبنائه، فأوصاهم بالتوحيد وقال لهم يا بني لو أن السماوات والأرض وما بينهما في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال لهم لو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. أخذ يحرصهم ويذكرهم بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل، حتى توفاه الله تعالى. ولقد نادانا نوح نداء ما ضاع، الله أغرق أهل الأرض بندائه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته، من ذريته؟ ثلاثة، وجعلنا ذريته هم الباقين. شلون يا رب؟ كل الناس أهل الإيمان اللي كانوا موجودين ما عاشت ذريتهم، انقطع نسلهم، كل الناس بقي نسل من؟ نسل نوح بس، الثلاثة سام وحام ويافث، منهم مرة ثانية البشرية تكاثرت. يعني أنا وأنت، أنا وأنتي، ترى إحنا واحد من آبائنا إما سام أو حام أو يافث، ونوح عليه السلام أبونا. إيه طبعا نوح أبونا، لأن البشر كلها انقطعت، لم تبق إلا ذرية من؟ نوح عليه السلام. وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قصة ما أعظمها من قصة، ظل أهل الأرض بعدها فترة من الزمن على الإيمان والتوحيد، وتفرقوا في الأمصار وراحوا في جزيرة العرب، كل واحد من الأبناء في مكان، وتكاثروا وتناسلوا. فهل ظلوا على التوحيد؟ لا، رجع إبليس إليهم مرة أخرى وأدخلهم مرة أخرى في الشرك. لكن في أي أمة من الأمم سيقص الله عز وجل علينا قصتها مرة أخرى.